خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، ودع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع. مساء الفل والجمال عليكم، وأهلا بكل مستمعين راديو القلعة، معاكم أسماء طارق وبرنامج معاك على الخط. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن العشم، العشم وتفاصيله وإزاي بيأثر على نفسيتنا كلنا. النهاردة هنخرج بره دايرة التفاصيل اللي بتأثر علينا سلبا، وهندخل في تفصيلة ممكن تكون مريحة لأعصابنا شوية. وقبل ما ندخل ونتعرف على موضوع حلقتنا، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا وخلينا نكون اصحاب. حياتنا مليانة بكل حاجة وعكسها، بس انت اللي تقدر تشوفها بعينك وتغيرها بلون روحك. هنتكلم في كل حاجة بيصدقها القلب، ملناش دعوة بالمنطق ولا المفروض ولا اللي عايزينه ويرضيهم، وهنفتكر اللي عشناه زمان سوا، وإيه اللي خيالك لسه شايله، وإيه اللي نسيته في وسط الزحمة. هنهرب من حياتنا ونعيشها ونحليها ونرجع لزمان شوية في إيفوريا. إيفوريا مع ساجة ممدوح كل يوم أربع الساعة 8 مساء على راديو القلعة. على بكرة وبلاقي مرسوم عارفة وشوش ناسي وأهلي. بحلم نتلا بكرة جديد دي الدنيا بالحلم بتتعاش لو كان مشواري حقيقي بعيد لو صل للحلم يا إما بلاش ونوم ونوم ولا يستسلم قلبي مهزوم طول ما هو لبك واحنا الاتنين بنعافر في الدنيا وعايشين علشان تتسمى حياتنا حياة وبدور على بكرة وبلاقي مرسوم في وشوش ناسي وأهلي نص الحلم جنون خليني في همك أبقى شريك تلاقي الشدة في لحظة تهون ونقع ونقوم ولا يستسلم قلبي مهزوم طول ما هو لبك في السكة معاك واحنا الاتنين وعايشين علشان تتسمى حياتنا حياة وبدور على بكرة وبلاقي مرسوم في وشوش ناسي ورجعنا لكم من تاني ولسه مكملة معاكم أنا أسماء طارق وبرنامج معاك على الخط. وقبل ما ندخل في حلقة النهاردة حابة أفكركم أنكم تقدروا تبعتوا لنا رأيكم في كل حلقة بنقدمها من خلال أنكم تبعتوا لنا رسائل على بيج راديو القلعة أو على موقع صراحة الخاص بالراديو. خلينا دلوقتي بقى ندخل في تفصيلة النهاردة. تفصيلة النهاردة اللي عايزين قبلها وفي الساعة اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض نفصل عن أي حاجة مزعلانة، عن أي حاجة حاسين فيها بضغط. عايزين ناخد نفس عميق كده من قبل ما نسمع وكأننا داخلين على حرب. لا الحرب إن شاء الله هتكون بسيطة ولذيذة، هنطلع منها وإحنا على وشنا ابتسامة هدوء ورضا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن البساطة. البساطة اللي حقيقي لو ركزنا فيها هنلاقيها سر كل العلاقات الحلوة اللي في حياتنا، الجسر اللي بيربط بين العلاقات وبيخليها تكمل بدون ملل وروتين ممل، بيخليها تكمل من غير زعل على أي حاجة تافهة. البساطة اللي بنقول عليها الجوكر الكسبان، سواء بقى البساطة دي كانت في الكلام، في العلاقات، في الهدايا، حتى في اختيار تفاصيل بيتنا. دايما هتلاقي نفسك بتقول كلمة الله على أي حاجة متناسقة وشكلها جميل، على اللبس لما بيكون ألوانه حلو على بعض من غير ما تفكر هو ده من محل إيه أو ماركته إيه أو غالي ولا رخيص، هو الشكل البسيط اللي قدامك عجبك وخلاص. شكل البنت اللي بيبان في وشها البساطة دايما تقول عليها دي زي الملاك. أصدق ناس اللي في قلبهم على لسانهم بيحبوك هتلاقيهم على طول بيبان في كلامهم حبهم. بيكرهوك هتلاقيهم بس ايه بيجتنبوك شوية، مش عشان حاجة بس علشان هم مش حابين يعيشوا الحياة بتعقيد، لأ هم حابين يعدوا ويعيشوها ببساطة. الناس الجميلة اللي هتلاقيها بيتجاوزوا اي خلاف ويعدوه ويقابلوك بابتسامة وكأن ما حصلش حاجة، مع انكم ممكن تكونوا ضربين بعض قبلها عادي. وعلى فكرة موضوع البساطة ملوش علاقة ابدا بين قوي وضعيف، بين فقير وغني، بالعكس هو ليه علاقة بحاجة واحدة بس، وهي الروح وجمالها. الكاتب الامريكي ريتشارد باخ بيقول ابسط الاشياء غالبا ما تكون الاصدق. تعالوا كده نفكر ونسأل نفسنا سؤال، كم موقف عدى علينا واحنا بنحاول نغير طريقتنا علشان نعجب اللي قدامنا؟ كم مرة حاولنا نصطنع علشان نبان على قد البرستيج وعلشان محدش يتريق علينا؟ كم مرة حاولت تقلد حد لمجرد انك خايف تكون اقل منه؟ عارف كم المواقف اللي جت في بالك دلوقتي؟ هي دي بالظبط. يا ترى وقتها كنت مرتاح ومبسوط بيها؟ ولا كنت حاسس ان دي مش شخصيتي، دي مش انا؟ كنت بتقول فيها يا ترى على امتى بقى واخلص من الموقف واطلع، وكأنك كنت في سجن وعايز تطلع عشان تاخد حريتك. كم موقف عدى عليك كده؟ كان في موقف بيحكيه الكاتب والصحفي تامر عبدو امين في مقال من مقالاته، بيقول ان في بداية حياته العملية كان مشارك في ورشة كتابة المسلسل، ومكان الورشة دي كان في القاهرة، وطبعا هيحتاج سفر، ولأنه أول مرة يسافر وما يعرفش أي حاجة في أي حاجة، بيقول إن هو ده كان أول احتكاك بينه وبين ناس غريبة. وبيقول إن هو كانت الورشة كان طبعا فيها بنات وفيها أولاد الطبيعي. بيقول إن في أول القعدة قامت بنت وبدأت تعزم على الكل اللي قاعدين بعلبة سجاير. وطبعا الموقف ده ممكن يكون غريب على أغلبنا، بس ده بحكم بيئتهم عادي جدا وبحكم الظروف اللي عايشين فيها فده عادي. فقامت طبعا بتعزم على كل اللي قاعدين لحد ما جات لإيه؟ لتامر. فبيقول لي إن هي عزمت عليا، فأنا بكل تلقائية ما بدخنش، فرحت إيه معتذر منها، قلت لها أنا آسف مش بدخن. طبعا عديت ومشيت، بس بعد ما مشيت راح واحد مميل عليه وبيقول له إيه؟ مش من الذوق انك تعزم انك تكسف حد عزم عليك بسيجارة، وده لان المدخنين بيعتبروها اهانة وبالذات بقى لو بنت. بيقول من نبرة الصوت اللي كان بيتكلم بها الشخص وانه كبر للموضوع حس انه عمل مصيبة. فطبعا قاعد يفكر بقى هعمل يا رب اصلح الموقف ازاي. راح قام من مكانه واعتذر للبنت وبيقوله انه رغم غرابة الموقف وهبله روحت انا بوظته تاني وروحت طالب منها ايه سيجارة. البنت نفسها اساسا بيقول ان هي استغربت بس عطته السيجاره. وبدا هو طبعا بكل جراءه بدا يشرب بدا يولع، ومع اول نفس وطبيعي زي ما بنشوف في الافلام ان اللي مش بيدخن اصلا مع اول نفس بدا يكح كتير جدا. وطبعا بحكم الظروف اللي هو قاعد فيها والموقف كله تقريبا اتريق عليه وقاعد يسف ايه على الموقف. وبعد ما خلص الموقف وقعدوا وبدأوا الورشة بتاعتهم وخلصوا الورشة، وبعد تقسيم الأدوار اتفقوا انهم يتقابلوا بعد شهر علشان يشوفوا كل واحد وسكريبته اللي كتبوه ويتناقشوا فيه. طبعا عدى الموقف وهو راجع بيقول ان انا اليوم كله عدى الا الموقف ده قاعد يفكر فيه طول الطريق. وبعدها خد قراره ونزل جاب علبة سيجار، وطبعا بيقول قعدت طول الشهر يعود نفسه على انه يشرب سجاير. بيقولوا فعلا بعد شهر واحد بس قدرت اكون مدمن سيجار. وطبعا رجعوا والاول يوم يتقابلوا فيه بعد الشهر ما خلص بكل بساطه كانوا قاعدين وبيتكلموا، راح مطلع سيجاره وولعها وشربها عادي بدون اي كحه وبدون اي ايه نفس ولا ضيق نفس خالص. بيقول نظرة الناس اللي كانت بتتفرج عليا حسيتني ان انا مبسوط، انا خلاص بقيت زيهم ومحدش يتريق عليا. بيقول لي كل النظرات كان كله عمال يسأل ازاي وامتى وازاي لحق يتعود عليها وكده. انا كنت مبسوط بردة فعلهم. وبعدها لقيت نفسي من سيجارة في اليوم لسيجارتين لأكتر من سيجارة، لحد ما حرفيا بقيت مدمن على السيجارة كل يوم. بيقول لحد ما تعبت وجالي مضاعفات في صحتي جدا وكان لازم أبطلها، وفعلا بدأت أقتنع أني لازم أبطلها عشان صحتي. بس بعد الموقف ده ما حصل، عرف ان هو ازاي كان هو غلط. اكتشف ان جماله كان في بساطته، ان جماله كان لما اعتذر من البنت من الاول خالص كان في تلقائيته لما قال لها انا اسف انا مش بدخن. مش لازم ابدا نتشد في بيئة احنا مش عايزينها او غلط عشان نعجب الناس. مش لازم اتكلم بطريقة معينة عشان ابان ان اللي قدامي لا ان انا زيك وروش وتمام، لا خالص. انا اتعامل بطبيعتي، اللي يتقبلني يتقبلني واللي مش يتقبلني خلاص. انا مش هصطنع شخصية جديدة عشان اعجب اللي قدامي، انا حلو بشخصيتي. اللي متقبلني كده اهلا وسهلا، مش متقبلني ممكن يتقبل شخصيات تانية. مواقفنا حياتنا مليانة مواقف من دي، يا ترى احنا بقى بنتحكم فيها ازاي او بنتصرف فيها ازاي؟ المؤلف المسرحي أوسكار وايلد بيقول إن الحياة ليست معقدة، نحن المعقدون. الحياة بسيطة والشيء البسيط هو الشيء الصحيح. علشان كده بقول عيشها ببساطة هتلاقيها ماشية معك زي الفل. حقيقي بقى البساطة الجميلة وجمالها وإحنا قاعدين على عربية فول بنفطر وسط جمال مصر القديمة، ولا ياه بقى لو كوباية حمص الشام كده على الكورنيش وإحنا واقفين في عز الشتاء، ويا سلام على قعدة الصحاف في الرصيف على الرصيف كده والضحك اللي طالع من القلب. مش لازم أقعد على فكرة في كافيه فخم جدا علشان أبان إني مبسوط، ولا ألبس حاجة غالية جدا وأدفع فيها دم قلبي علشان يقولوا ده لابس غالي ولا مش غالي. الحياة البسيطة مهما كانت هتلاقيها أجمل بكتير قوي من احنا بنعقدها. طب تصدقوا بالله تقريبا انا واصحابي بقالنا شهر بنتفق على ان احنا نخرج في مطعم شيك علشان نقعد نتغدى فيه مع بعض، وفي الاخر بنتزنق في الفلوس والحالة بسم الله ما شاء الله قحط احنا طلبة بقى وكده، وفي الاخر بندخل مطعم الكشري ناكل. بس والله العظيم ضحكتنا في المطعم واحنا مرتاحين افضل بكتير من ان انا قاعدة محكمة نفسي عشان الكافيه اللي انا قاعدة فيه. كفاية قوي رحنا مع بعض وضحكنا مع بعض. قد ايه المواقف البسيطة بتفرق في حياتنا؟ قد ايه بتفرح من قلبك لما تلاقي طفل صغير بيضحك لك في مواصلة وانت ماشي بقى سواء للشغل او للكلية او اي مكان؟ قد ايه جميل لما وانت ماشي تلاقي ست كبيرة على اول الشارع بتدعي لك بدون سبب؟ قد ايه حلو لما تسمع كلمة بسيطة من حد يشقلب بيها يومك للآخر؟ كان في موقف كده أنا حقيقي حصل معايا من يومين، حبيت أقوله لكم بس علشان هو كان موقف بسيط بس فرحني جدا. أنا كنت من يومين في يوم كده كنت مخنوقة، كنت بكلم واحدة صاحبتي لسه متعرفة عليها من قريب مش من فترة كبيرة، فحسيت إن أنا متضايقة. هي بصراحة ما ضغطتش عليا في الكلام، بس تاني يوم لقيتها بتتصل عليا وبتقول لي هو انت فين؟ قلت لها انا في الكليه. قالت لي طب اطلعي بره انا مستنياك على باب الكليه. هو انا حقيقي استغربت لاسباب كتير، اولها ان انا كنت في محاضره والدكتور لو دخل مش هيدخلني بعده وكده المحاضره تضيع عليا. تاني حاجه ان المسافه بين كليته وكليتها مسافه طويله يعني، والجو كان حر، فيا ربي جايه ليه دلوقتي وهي ما قالتليش امبارح. فطلعت عشان اقابلها، لقيتها واقفه وجايبة وردة حمراء لونها جميل جدا وهي شكلها حلو قوي وشوكولاتة ولها فم في بوكيه بسيط جدا، وبتقول لي انا حسيتك امبارح انك متضايقة فحبيت ايه اقول لك اضحكي، الحياة بسيطة مش مستاهلة انك تزعلي على اي حاجة. والله العظيم انا من الموقف ما اتكلمت ولا دقيقة، انا قعدت دقيقتين كده مش عارفة اقول ايه، ما لقيتش نفسي غير وانا بحضنها وبقول لها حقيقي شكرا على الموقف. وبعدها مشيت وانا دخلت المحاضرة. الموقف البسيط ده كان كفيل يخلي يومي يتقلب. قد ايه الموقف ببساطته وبتلقائيته فرح قلبي من جوه. حقيقي بجد بشكرها على الموقف جدا، وبقول لها تسلمي وربنا يسعد قلبك زي ما اسعدت قلبي بموقفك البسيط ده. حياتنا فيها حاجات كتير قوي حلوه، وربنا بيبعت لنا ناس كده في مواقف ابسط مما نتخيل علشان يقول لنا لا، رغم الهموم اللي احنا عايشينها وان في حياتنا مشاكل كتير، بس لسه في حاجات حلوه ولسه في ناس لسه بتكبر بخاطرنا قوي. كنت في نشاط طلابي لسه من قريب، وقررت اني اعتذر لاسباب كتير، اهمها اني كنت بشتغل واضغط نفسي بدون تقدير، فقررت اني خلاص اني مش هكمل. وفي اليوم ده انا خلاص قلت ايه، انا واعتذرت منهم وقلت لهم يا جماعه انا مش هكمل علشان انا عندي ضغط في حاجات كتير. لقيت واحده اسمها اكرام، كانت لسه داخله في النشاط جديد في الفريق يعني، لقيتها دخلتني، انا اول مره اعرفها ولا عمري شفتها، لقيتها دخلت بتكلمني بتقول لي ازيك يا اسماء، فقلت لها كويسه الحمد لله، فبتقول لي على فكره انت بسيطه قوي. بقول لها بسيطه ازاي؟ بتقول لي يعني اشتغلتي كل ده وعملتي ولما جيتي تمشي قلتي بكلمات بسيطه جدا وخلاص، بس حقيقي مش عايزاكي تمشي، على الاقل خالص تكوني موجود تتعرفين النظام وكده. قلت لها يا حبيبتي انا تحت امرك، في اي وقت انت عايزاني فيه انا هبقى موجوده، بس ما ينفعش ارجع تاني خلاص. الموقف كان بسيط جدا بالنسبه لي، واي حد هيسمعه هيقول ايه يعني ده شويه كلام اتقالتهم. البنت ما قالتش ولا غزل ولا شعر ولا تكلفت بالكلام، بالعكس هي كلمات كانت بسيطه جدا، بس ازاي فرقت في شخصيتي، ازاي فرقت جوايا، ما اقولكمش والله على احساس السعاده اللي انا حسيته. اكيد في منكم شخص دايما بيقول لكم الكلام ده، ومهما كان بسيط بتفرحوا وقلبكم بيتبسط جدا. البساطه في كل حاجه بتكسب، والله ما في احلى من البساطه. ما تخليش حد يشدك لمنطقته، كل اللي يعجبك والبس اللي يريحك، عيشها ببساطه، طلع اللي جواك، طلع شوف كل حاجه جواك طلعها وش كده بدون مقدمات وبرستيج وتجمل. ما تحبسش اي كلام ولا مشاعر، لان اصلا دي حاجات اتخلقت عشان تتقال. الموضوع ابسط من كده على فكره، اصل احنا لو قعدنا نفكر مين قال ومين هيقول ومين هيتكلم على فكره مش هنخلص. ومع الوقت هتعرف ان راي الناس هو ارخص حاجه ممكن تخسرها، لو في المقابل ده هتكسب من بساطك. وعلى فكره كل الامور واضحه زي الشمس، احنا بس اللي بنحب احيانا يعني نلف وندور ونعقدها لما نقرر ندخل في تفاصيل احنا مش لينا فيها. محتاجين قوي نراجع حياتنا ومواقفنا، محتاجين نبسطها ما نعقدهاش. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن البساطة، ونشوف ردود فعل الناس لما سألناهم عن البساطة وازاي هي بتمثل في حياتهم ايه. استنونا ولسه وخلينا نكون صحاب. بحتاج لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطبط الأصل، ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض، وجودك شيء مكملني لأن لوحدي مش هقدر، عيشي وانا بغسل لك ثيابك، تقف دلوقتي على بابي وانا كل واحد فينا بيبقى عنده حاجة اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي اللي بتتحكم في سلوكه، بيتبني على أساسها حياته ومستقبله. عشان كده مهم جدا إنك تقدر تسيطر على منطقة الراحة بتاعتك وتتحكم فيها، تكسر الأفكار السلبية اللي فيها وتزود الأفكار الإيجابية، خصوصا وإنت بتواجه مواقف مهمة عليك في حياتك زي أول يوم مدرسة، وأول مرة قلبك يدق جامد، أول دمعة وانت لوحدك، أول مرة تحب أو أول مرة تتحب، أو أول مرة تسيب أو يمكن تتساب. عشان كده عملنا لك برنامج شيزلونج عشان يبقى مساحتك اللي تفرغ فيها طاقتك السلبية وناقش فيها مشاكلك النفسية. شيزلونج مع عبد الرحمن مصطفى كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على راديو القلعة. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم على راديو القلعة. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن البساطة، البساطة ومواقفها كتير قوي في حياتنا اللي رغم ان هي بتكون صغيرة بس قد ايه بتفرحنا وبتخلي جوانا كده احساس ان لسه الدنيا بخير. لما جيت سألت صحابي عن البساطة وازاي وهي ايه في حياتهم، أسماء شفيق قالت البساطة هي كل حياتي. من المواقف البسيطة اللي هي بتحكي عنها بتقول ان هي في مرة هي ومامتها كانوا بيتكلموا، مرة واحدة مامتها تعصبت عليها، تقول ان الموقف ما كانش مستاهل العصبية دي كلها بس لقيتها خدت رد فعل جامد. فبتقول ان انا قعدت طول اليوم بعيط وزعلانة قوي موقف، وصحيت الصبح روحت الجامعة ورجعت وكنت لسه برضو متضايقة، بس لقيت مامتها قعدت بقى تنكش فيها وتصالحها، وراحت قعدت جنبها واخدتها في حضنها قالت لها ما تزعليش انتي اغلى حاجة عندي، انا بس اتعصبت علشان كنت مضغوطة شوية وما تزعليش مني. وقالت لها ان انتي كل حاجة في حياتي، بحب اشوفك مبسوطة دايما. فردت عليها قالت لها لا انا مش عارفة انجح. قالت لها اندفعيني النجاح كله. طول قد ايه بكلمات بسيطة حسيت ان الدنيا فعلا بتضحك لي، حسيت قد ايه ان البساطة بتتخلق في مامتي. ربنا يخليها لك يا مكة ويديم عليك نعمة يا رب. لما سألت اي اياتي قالت ان البساطة في التعامل بين الناس، التعامل البسيط بالاخلاق والذوق، هو ان واحد يبقى له مكانة كبيرة قوي ويتعامل معك بتواضع، هو ان يبقى مسؤول كبير ولما تروح له ومتعشم فيه انه يساعدك في حاجة كويسة تلاقي واقف وفي ظهرك وبيساعدك. هي دي البساطة. ربنا يكتر من الناس اللي بتساعدك يا آية، وشكرا على مشاركتك معايا. لما سألت عمرو فكري قال لي البساطة في حياتي بتتمثل في الرضا. الرضا اللي أنا بشوفه لما دخلت على ناس بسيطة جدا وعلى قد حالهم، لقيتهم بيضيفوني أحسن ضيافة بكل اللي عندهم، لقيت ابتسامة كده، ابتسامة رضا في حياتهم. حسيت قد ايه ان البساطة هي اجمل حاجة ممكن الواحد يحسها. ربنا يبسطك دايما يا عمر. لما سألت محمد ممدوح قال إن البساطة أحلى إحساس ممكن الواحد يعيشه. الواحد لما بيحس بالحاجة إنها بسيطة بتحلو قوي قدامه وبتزيد حلاوتها. وأي حاجة الإنسان بيعملها ببساطة بيحس بمتعتها أكتر. علشان كده هو بيقول إن هو عمره ما حب الحاجات المكلكعة والحاجات اللي فيها تفاصيل كتير. بيحب جدا يعيش الحياة ممكن نقول شوية بس على الأقل خالص عايشة وهو مبسوط. ربنا يديم سعادتك محمد باشا. لما سألت في محمد المسلمي صحفي في جريدة اليوم السابع واحد يعيشها، البساطة هو إني أبقى مجهول جدا جدا وواحد معرفوش وطلب مني مساعدة فمحسش غير مرتاحش غير وأنا بنفذها له. البساطة هو إن أنا في وسط انشغالي كلها وحد يبعت لي رسالة على الفيس أرد عليه، مش بعرف أتأخر على حد في الرد، وأنا مهما عليت مكانتي محسش إن أنا كبير أو محسش إن أنا خلاص حققت حاجة المفروض أتكبر بيها على الناس خالص. حقيقي أنا شهادة مني، أنا لما جيت أنا ما كنتش أعرف أستاذ محمد خالص، أنا طلبت منه مساعدة وتوقعت إن أنا خلاص هبعت له الرسالة مش هيرد عليا غير بعد يومين ثلاثة عادي، لأ هو بكل بساطة لقيته رد في نفس الوقت. مع إن دلوقتي أغلب الناس اللي بيحققوا نجاح وبيوصلوا لمكانة كبيرة أغلبهم إلا رحمة ربي طبعا بيتكبروا على الناس الأقل منهم. قال البساطة في التواضع، في حب الناس، في إنك تكون دايما على قد حبك، على قد حب الناس ليك. شكرا يا أستاذ محمد، وربنا يديم مساعدتك لكل الناس ويجعلك دايما مصدر سعادة ليهم. ناس كتير اتكلمت عن البساطة وكلهم عندهم مواقف كتير فرحتهم. علشان كده دايما بنقول خلينا بسيطين في حياتنا، بلاش نعقدها، نعيش الحياة وكأنها ونعيش الحياة وكأنها خلاص هتنتهي، نعيش اليوم بيومه، كل موقف نعديه نبسطه أكتر. لما تشوف حد في الشارع اتحكله، لما تشوف ست كبيرة بتعدي الشارع ساعدها، حتى لو مش محتاجة مساعدة أو مطالبتش، لا ساعدها، هتحس قد إيه الدعوة اللي هتدي هتفرق جدا في حياتك. البساطة في أكلة حلوة مع أصحابك، البساطة في دعوة مامتك، البساطة في كلمة تشجيع من باباك. وبالمناسبة كنت قاعدة بحكي لبابا عن الحلقة النهاردة، بقول لي يا بابا إيه رأيك صحيح في البساطة؟ بيقول لي إن البساطة إني أشوفكم ناجحين في حياتكم، البساطة إني أشوف في عينيكم إنكم راضيين عن كل حاجة بتعملوها. حقيقي أنا بابا يعتبر من أبسط الناس اللي ممكن الواحد يتعامل معاهم، بيشجعني دايما على أي نجاح، بحس بكلامه إن البساطة دي لازم أعيش بيها، عشان هو شفت فيه مثال كبير قوي إن أنا أعيش الحياة ببساطة وأكون فرحانة بيها. ربنا يرزقكم الناس اللي تؤمن بيكم ويرزقكم البساطة في كل حياتكم وتعيشوها بجمال وراحة. نطلع فاصل ونسمع أغنية ونرجع لكم. في وسط الزحمة وخنقتها وانت رايح كليتك أو شغلك، هنتكلم مع بعض شوية ونصبح على بعض، وكمان هنسمع شوية أغاني حلوة عشان تعرف تبدأ يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح مع يارا رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو الألعاب. مش كل من جاله فيه يوم بالشيء يا دونا على كلفنا معاك، مفيش موضوع غير انه شبع من بعد جوع زالة. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة انا لا، ماليش في دول. وبحب ناس رايقة اللي بتضحك على طول أما العالم المتضايقة ده أنا لأ ماليش دول وماليش في الدمع ده لا ولا في الناس الشيالة كل اللي في قلبه حاجة أول بأول رجعنا لكم تاني واهلا بكل اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي ومكملين معاكم كلامنا عن البساطة. البساطة وتفاصيلها الجميلة اللي بتحلي حياتنا وبتخلينا نكمل واحنا على وشنا ابتسامة فرحة. في مقال كتبته صحفية اسمها ياسمين مرزوق في جريدة اليوم السابع عن فن البساطة، بتتكلم فيه من سرعة وزحمة الحياة اللي بقينا فيها والتجمل اللي بقى أغلبنا بيحاول يعمله في مواقف كتير، بتقول إن بقى صعب على الشخص يظهر بصورته الطبيعية البسيطة التلقائية، وده خوف من السخرية اللي هيقابلها من الناس، مع إن بالعكس فن البساطة هو راحة البال اللي كلنا بنسعى ليها، البساطة اللي نتيجتها السلام النفسي والداخلي. بقول لكم إيه، إحنا نقرر مع بعض النهاردة بقى ان احنا هنرمي كل حاجة معقدة ورا ظهرنا كده ونعيش بسلام داخلي وراحة بال، نتعامل بشخصيتنا ايا كانت بقى، نتقبلها بكل عيوبها ومميزاتها. مش لازم، على فكرة مش لازم اقول بابي ومامي لو مش متعودة عليها، مش ضروري البس من ماركة واقول وادفع فيها فلوس كتير جدا وانا مش معايا واضغط نفسي علشان بس اعجب واحدة صاحبتي، ما يمكن صاحبتك قادرة انها تجيب الماركة دي وانا مش قادرة، وببساطة جدا البس حاجة اكون احلى منها فيها. احنا نخرج برا دايرة هيقولوا ايه عليا وندخل جوه دايرة أنا مرتاح في إيه. في ديننا الإسلامي أعظم نموذج ممكن ناخده كنموذج على البساطة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان في قمة البساطة والجمال، كان بسيط في تعامله مع كل الناس، مع أهل بيته ومع أصحابه ومع كل اللي يعرفهم. كان في موقف ومع أحفاده الحسن والحسين رضي الله عنهما، كانوا بيلعبوا على ظهره وهو بيصلي، ومع ذلك عمره ما اتضايق ولا اتعصب عليهم ولا اتنرفز عليهم، بالعكس كان بيستناهم لما يقوموا من على ظهره علشان يكمل صلاة أو يقوم من سجوده. شايفين الموقف وجماله؟ شايفين البساطة اللي كان بيتعامل بيها؟ لما سيدنا عمر في موقف تاني سأله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. سأله تاني ومن ثم بعد؟ قال له، رد عليه وقال له أبوها. ما تكسفش يقول ولا تكلف إنه يقول أنا بحب زوجتي، ما تكسفش يعبر عن حبه ليها. لأ، كان بسيط في رد جدا، بيحب شخص قال أنا بحبه. كان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما. علشان تعرفوا إن حياتنا بسيطة جدا، إحنا اللي بنعقدها لما بنختار بين الصعب ونسيب السهل البسيط. حياتنا فيها حاجات كتير قوي حلوة، هو عشان نتفق إن فيها تعب شوية وهموم، بس ما فيش حاجة بتدوم، كل حاجة وليها وقت وهتخلص، سواء بقى حاجة كبيرة أو صغيرة. المهم إحنا شايفينها إزاي، المهم إن إحنا ما نكبرش الصغير، ما نتعاملش وكأن دي نهاية حياتنا في الموقف ده. عارفين بقى، تعرف يا متعلمين يا بتوع المدارس إن التبسيط يقود للإبداع؟ والله زي ما بقول لكم كده. تعالوا بس نشوف، في امتحان الفيزياء بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك كان في سؤال بيقول إيه، كيف تحدد ارتفاع ناطحة سحاب باستخدام البارومتر؟ كانت إجابة واحد من الطلاب إيه، بيقول إن هو كانت مستفزة لأستاذ الفيزياء هناك، بيقول إن لدرجة إن هو راح عطيله صفر من قبل أصلا ما يكمل إجابة باقي الأسئلة خالص. الإجابة بتاعة الطالب كانت إيه؟ بيقول إن الطالب كان كاتب إن هو يربط البارومتر في خيط طويل ويخليه ويرميه من أعلى الناطحة دي لحد ما يوصل للأرض ويقيس إيه؟ ويقيس الخيط. بيقول الطالب وبعد ما الأستاذ عطاله صفر عمل تظلم طبعا علشان يعرف أنا إجابتي غلط في إيه ولا أنا عملت إيه غلط. وبالفعل الجامعة عطته فرصة تانية إنه يمتحن شفوي، فنفس الأستاذ قرر له نفس السؤال، بيقول له نفس السؤال. الطالب بقى كانت إجابته مختلفة وحب إنه يقول الإجابة اللي المدرس مستنيها، فقال له خلاص إحنا هنحسب، المفروض إن إحنا نحسب ارتفاع من خلال الفرق إيه بين الضغط الجوي على سطح الأرض والضغط أعلى ناطحة السحاب باستخدام إيه البارومتر. الأستاذ استغرب جدا فبيقول له طب ليه يا ابني أنت ما جاوبتش من الأول؟ رد عليه قال له إيه بقى، لأنكم تعرضون الفيزياء بطريقة معقدة وجمال العلم في القدرة على تبسيطه. عارفين تعرفوا مين الطالب ده؟ الطالب ده هو نيلس هنريك، الدنماركي الوحيد اللي فاز بجائزة نوبل للفيزياء. شايفين قد ايه واحد جائزة نوبل قال ايه؟ قال ان العلم وجماله في القدرة على تبسيطه، مش ان احنا نعقد. عارفين لما دايما أساتذة الرياضة بيقولوا لما مسألة رياضة صعبة بتعمل ايه؟ بسطها لحد ما تفهمها. العبقرية الحقيقية مش في التعقيد ولا في الأفورة، العبقرية في جمال تبسيطها، في اننا ازاي ناخد الأمور ببساطة عشان نفهمها ونفهمها للناس. احنا محتاجين قوي في حياتنا نصاحب ناس بتحب القعدة على الرصيف، بتاكل على عربية فول، بتلعب طاولة على القهوة، بتشرب الشاي في الخمسينة، بتعدي المشاكل ببساطة، مش بتحب التكلف والمظاهر الكدابة. محتاجين جدا ان احنا نتعامل بتلقائيتنا، بروحنا الحلوة، نقرب من الناس اللي حياتهم كلها بالراحة وبهدوء. نسيبنا بقى من التعقيد والمشاكل شوية ونفكر في حياتنا إزاي نعديها وإحنا مبسوطين وإحنا فرحانين. أحياناً إحنا اللي بنختار إذا كنا نمشي صح ولا غلط، نمشي سهل ولا صعب. وأظن إن إحنا بقينا بحياتنا كلها بقت عايزينها تمشي سهلة، كفاية بقى اللي إحنا عايشينه، إحنا نطلع برا دايرة المشاكل والهلوم ونعديها صح. أحمد أيمن الشخص اللي مشهور اللي أكيد كتير منكم عارفه على السوشيال ميديا، في بوست ليه عجبني جدا بيقول إيه: بحب البساطة وترك الروتين وعيشها بطبيعتي بطول السنين، ما فكرش دايما في مين راح يقول إتيكيت بيفرق وقال إيه أصول، برستيج ومنظر وكذب وتجمل، وبنسى مشاعر ولابد أعمل اللي يرضي ويعجب سيادتك معالي البشر وقال وقالت، وفارق ملامحي وطبعي البسيط ولوني القمحي وشكلي نسيت، بقالي كتير كان نفسي أكل فول على النواصي واضحك وهزر وكركر وهرج ومن غير ما افكر، وعيشها بطبيعتي وكل اللي فيا ومن غير ما زود حاجات ناقصه فيا، والبس كوتشي على البدل عادي وتيشيرت جايبه من سنين، ما اقولش كلام الناس راح ياثر فلازم اجمل في روحي واطور، اصل هو اساسا عاجبني بريحته اللي بتفكرني بحبيبتي وايديها اللي لمست برقه كتفي قبل ما تلاقي يوميها الكريم، ويمكن كمان كرشي مثلا ليقلي ومش حابب اعمل ريجيم، خليك في حالك وبطل تلقى عليا بالكلام، بحب البساطه وعيشها بطبيعتي وهو كده والسلام. وبكده اقدر اقول لكم خلصت حلقتنا النهارده، ويا رب حياتكم كلها تبقى بسيطه وكلها جمال. هستنى رايكم بالذات في حلقه النهارده، ابعتولي على رسائل بيج راديو القلعة وعلى لينك صراحة الخاص بالراديو. أشوفكم على ألف خير. قبل ما أختم حابة بس أقول لكم ادعولي عندي مترم الأسبوع الجاي، وإن شاء الله أنا كمان هدعي لكم. استنونا وخلينا نكون أصحاب. خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي.